الحقيقة لي الشرف العظيم إنه حضرت شركة الغربية للصوتيات لتسجيل هذا الحفل عشان إن شاء الله يسجل من كفر السنابسة وتزع كفر السنابسة في جميع أنحاء العالم مش في الجمهورية وبس. فعاوزين الهدوء بقى عشان يطلع التسجيل تمام. صلى على الرسول. حاجة جديدة موديل 85. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. قصة بتحكي لنا عن الأمانة ويجب كل مسلم ومسلمة أن يكونوا أمناء في صلاتهم وفي قيامهم وفي صيامهم. وشوف يا حبيبي أنا ما هتكلم في القصة دي هقول لك إيه ومش هقول إلا لما تصلوا عليه. الدنيا بتغر والعائل يعيش فيها لو كان في شدة بيقول يا رب عديها. واللي ركب مركبة والموج فيها بيرمي حموله عليك بيرمي حموله عليك بيرمي حموله عليك يا ربي يا جل انت اللي قادر ما فيش غيرك ينجيك. الدنيا ما بترسيش على حال دايما بتغري الناس بالمال. الدنيا ما بترسيش على حال دايما بتغري الناس بالمال. يا ما بهدل الجدعان كانوا عاد ويا ما سلت ناس بشوات. واللي اختار الدنيا وعاش تقول له صلي قول مين عاش واللي اختار الدنيا وعاش تقول له صلي قول مين عاش اهو ده اللي قضى عمره بلاش غضبان عليه رافع السماوات شوفوا بركات اللي زهد ونعمة زوجت اللي سعدها شوفوا بركات اللي زهدها ونعمة زوجت اللي سعدها أسد كتير في دنيتها والصبر حقق لجا غيات بركات يا عيني حسب المواعيد الفجر قام والبرد شديد بركات يا عيني حسب المواعيد للفجر قام والبرد شديد قام شاف راجل بالتحديد بيجري وقعت منه حاجات قرب عليه غلا محصورة شلقة وروح بالمرة قرب عليه غلا محصورة شلقة وروح بالمرة نادى قوام شفته الحرة قالت كلام حلو في أبيات وحي رجل من الناس الصالحين اللي ربنا وفقه في حياته بزوجته الصالحة. في يوم من الأيام وكان الجو بردي جدا ورايح يصلي الفجر حسب العادة وماشي الشيخ بركات من بيته المتواضع على المسجد وماشي هو ماشي كده في الطريق قابلته أمانة لقاها وجع على الأرض فاشتعل الأمانة وبعد ما أدى صلاة الفجر مسك الأمانة في إيديه كده وقال يا جماعة أنا لاقي أمانة اهي محدش رايح منه حاجة قالوا له لا والله يا شيخ بركات الناس اللي في المسجد كلك قالوا دي مش بتاعتنا هو فقير قوي شال الأمانة في إيديه ويلف في البلاد يا جماعة أنا لاقي صرة فيها أمانة محدش عاوزها قاموا الناس بصلوا كده وقالوا يا سلام شوف الراجل الفقير اللي خايف من الله ويخايف على شرفه وكرامته فلما محدش قال له إن الأمانة دي بتاعتي أخذ الصرة وروح على بيته وخبط على الباب مين؟ قال له افتح يا نعمة فتحت الباب قالت له انت جايب لنا عيش طاري ولا ايه؟ الصرة دي فيها ايه حلو يا شيخ بركات؟ قال لها والله ما اعرف ده انا مصلي وخارج قابلتني الصرة دي في الطريق شوفوا الامانة بتاع الزوجة بقى ردت على زوجها وقالت له ايه؟ قالت له افتح وشوف الصرة ايه فيه لا تكون جريمة تحيرنا في معانيجة وان كانت لقية تشوف ازاي نوديجة فتحوجة دغري لقوجة ثروة من الخيرات قالت له يا بركات شيل الصرة واحميجة تفتح الكوبية يا شيخ بركات وعين الصرة وما تنامش إلا لما تشوف صاحب الأمانة فين توديها له. ألا يا سلام، الله يطول عمرك يا زوجتي، الله يخليك لي يا نعمة. أنا بحسبك هتقول يلا نبني عمارة ونشتري لنا كم فدان. قالت له عمارات ايه اللي حنبنيها في الحرام يا شيخ بركات، ربنا يسرها معانا باللقمة والخلا واختم لنا بالإيمان أحسن من مال الدنيا كله. وراحت قافلة على السرة، بص لها زوجها كده وقال لها ايه، حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وعلينا الله تكلى في الصبح وفي المساء، حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وعلينا الله تكلى في الصبح وفي المساء. يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي، والهادي والهادي الهادي الهادي، حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وعلينا الله تكلى في الصبح وفي المساء، حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة وعلينا الله تكلى في الصبح وفي المساء. يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي، والهادي والهادي ده الهادي الهادي الهادي، علينا غالي ولا عمره يتنسى، حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة. ونام الشيخ بركات في هذه الليلة ورأى في المنام، شوف الناس الصالحين ربنا بيجبر بخاطرهم على طول، فرأى في المنام انه لقى ورقة في قاع السرة وفيها اسم صاحب الأمانة والقرية اللي مقيم فيها صاحب الأمانة. فقام من النوم قبل الفجر بشوية، نعمة يا نعمة اصحي يا نعمة اصحي اصحي. قالت له فيه ايه يا شيخ بركات، اللهم اجعله خير. قال لها انا شفت رؤية ان انا لقيت ورقة في قاع السرة. قالت له يا شيخ ربما نفتح السرة حاجة تروح منها تبقى مشكلة، الواحد خايف من الله أكثر من أنه خايف من العبد. قالها بس هات السرة كده، وفتح السرة وفضل يقلبه في المال، فاللي شافه في المنام رأى في السرة بالضبط ولقى الورقة، فقال لها أما توضى وصلي ركعتين قبل ما أروح المسجد أصلي الفجر شكرا لله. وبعد ما صلى الفجر كده وشرب الشاي وفطر، كان عنده جلابية واحدة بس للمناسبة، قال لها بقى ما اروح اخد اول معاد بقى اركب القطر واروح اودي الامانة دي لصاحبي. لبس الجلابية وهي ماشية معاه بتوصله للمحطة بتاع القطر، قالت له عاوز اقول لك على حاجه، اوعى تقول ان انا هقطع التذكره من السر. لازم تقطع التذكره من جيبك الخاص عشان تودي الامانه سليمه لصاحبها. قال لها يا سلام. قالت له انا فكرت في حاجه. قال لها خير. قالت له الشوال ده حط في قلب السره عشان اضمن ان انت توصلها كمان. اللي هيشوفك وانت شايل الشوال يقول ده سائل على الابواب، عشان ما حدش يطمع ان انت معاك مال وفيها السره فيها المال. قال لها ماشي، وحط الشوال على كتفه، وقبل القطر ما يتحرك قالت له نعمة كده قلبي يكون مرتاح، وحيكرمك ربنا بالسعد والأفراح. مطرح ما تمشي على الدنيا تلاقي براح، بدام تعيش بالشرف وتمشي بما يرضي الله، هتلاقي دايما طريقك، هتلاقي دايما طريقك فيه كل خير ونجاة. لبس هدومه وقام يا رجال، ركب القطر اوام في الحال. لبس هدومه وقام يا رجال، ركب القطر اوام في الحال. شاف العزب الوان واشكال، وطريقه كله عبر وعظات. ولاد الحلال يوم هساعدوا، وعلى الطريق يا ناس دلوا. ولاد الحلال يوم هساعدوا، وعلى الطريق يا ناس دلوا. لما وصل ابن اللمحوك رايح لفيلا من الفيلات، الفيلا اسم صاحبها ودي كان في الجنينة الحزن مالي. الفيلا اسم صاحبها ودي كان في الجنينة الحزن مالي. وقف بركات بيناوي عليه، فهموا انه جاي طالب خدمات. قالوا له ارجع احسن لك، قالوا له ارجع احسن لك، انبه لا يمكن حيقابلك. قالوا له ارجع احسن، انبه لا يمكن حيقابلك. وصلنا يا ما كتير قبلك، وناس كتير وخلق زواك. لو مكتوب لي اعيش ميسور، انا بالشرف كنت ابني قصور. وعشان اقضي العمر بنور، نديها للي يجيب امارات. فبص في السرة معاك واتحقق قوي من جواك. قام بص شاف ورقة راجع، وقال لي يا نعمة ده في إشباك، قال لي يا نعمة ده في إشباك. والورقة دي اللي قريتها مهمة جدا حكايتها، والورقة دي اللي قريتها مهمة جدا حكايتها. وصاحب الأمانة اللي لقيتها لازم أروح له في ظرف ساعة توحد. الراجل نزل القرية اللي فيها صاحب الأمانة وشايل الشوال كده، قاموا اتنين شباب قابلوه، فهموا انه بيطلب حاجة لله. قام واحد منهم، خد يا عم، قال له متشكرين قوي يا ابني انا ما بشحتش. قال له امال شايل الشوال ده ليه؟ قال له ده حالات كده مالكش دعوة بالناس تسمح. قال له نعم. قال له العنوان ده فين الشارع هنا؟ قال له وجيه به راجل غالي قوي. قال له الغالي هو الله. فين بيته يا عم؟ قال له تعالى وانا اوصلك. الله يصلح حالك يا ابني انت سيبني برضه. واخده كده قال له شايف الفيلا اللي في الوش اللي حواليها الجنينه دي؟ قال له اه. قال له تضرب الجرس هتدخل البيت على طول. الراجل لما الصره راحت منه عقله بيغيب فيها ثروه كبيره قوي فمنع مقابله اي واحد لا غني ولا فقير. فالراجل جه على البوابه كده وضرب الجرس مين؟ واحد ضيف يا عم قام عامل من العمال اللي بيشتغلوا عنده فتح كده لقاه شيل شواه. قال له عاوز ايه؟ قال له عاوز اقابل البيه. قال له البيه مانع مقابله اي واحد يلا روح لحالك. قال له لا بقى ده انا لازم اقابله. قال له يا عم انت راجل كبير في السن وما تخلينيش اغلط معاه. بقول لك البيه ما بقابلش حد. قال له انا بقول لك لازم اقابله. قال له انت باين عليك شحات كثيف قوي يلا يلا. قال له بقول لك انا لازم اقابله تضربني تبسطني مش هتنقل الا لما اقابله. قال له شحات كثير يلا. بركات سعيد وقف والحزن بمت عليك وقال لهم ريحوني وخلونا قبل البيت. يا اخواتي خدوني اليه سمع كلامه واجيه من بعيد ام واقف وقال له تعالى اوامه قول لي عايزني دخل على البيت. السلام عليكم. قال له عليكم السلام، عاوز ايه؟ قال له يا بيبي دي مقابله برضه، مش كوبايه شاي، مفيش لقمه وشويه ملح، اكرام الضيف عندكم ينضرب، وانت كمان بتقول عاوز ايه؟ قال له يا راجل انت باين دمك بارد قوي وانا اعصابي تعبانه، عاوز مني ايه؟ فضحك قال له انت مجنون، ساعة تبكي وساعة تضحك. قال له يا بهو النبي انا قلبي حاسس بيك، فلوسك انا جبت جا امديها بايديك. فضل زي اللي كان غرقان في بحر ولقى اللي ينقذه من الغرق. قال له يا حبيبي تعال يا عمي. يا سلام انت منين وبلدك فين؟ قال له ارجو ان انت تطمئن على الامانه عشان اتوكل على الله وامشي. عد الامانه لقاها تمام لا تنقص شيء. قال له شكريني يا عم قوي. قال له السلام عليكم. قال له السلام عليكم ازاي؟ والله ما تمشي من هنا الا بعد 3 ايام. وعمل له حفله كبيره وقال لهم شوفوا الراجل اللي ما حلتوش حاجه، اللي جاب لي الامانه وهو فقير لا يملك شيء سليمه 100%. الناس يبصوا للشيخ بركاته يقولوا سبحان الله، الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة، كلام حضرة النبي. فبعد الراجل ما مكث 3 أيام وجه يركب القطر قال له والله ما يوصلك بسيارته إلا أنا لغاية بيتك يا عم الشيخ بركات، وده أقل شيء أعمله. وهم ماشيين في الطريق كده قام طلع 2000 جنيه وقال له خد يا عم الشيخ بركات. قال له اهدى يا عم اهدى بيه، انا ما اعرفش الشل الحكايه دي ابدا، المال ده ما اعرفش عنه حاجه، ربنا بيرزقني بقرشين اجيبهم طعام واكل واشرب وانكسي وهي ماشيه. قال له يا سيدي النبي قبل الهديه وانا بديك المال ده هديه مني لك يا شيخ بركات. حط ال2000 جنيه في جيبه ونعم قاعده قلقانه جدا على جوزها تقول له يا رب لا عارفه انه مات ولا عارفه انه صاحي ولا انا عارفه وصل الامانه ولا ما وصلهاش، يا رب طمني على زوجي. شويه وسمعت كلاكس قدام الباب، قال اتفضل يا بيه على عيني وراسي اتفضل، وخبط وفتحت الباب نعمة وقال لها يا نعمة حضرتك بتشرب القهوة ايه؟ زيادة. قال له سكر زيادة. قال له ماشي اعمل لنا قهوة سكر زيادة يا نعمة. حاضر يا عم الشيخ بركات. لقى الفنجان القهوة جاي تمام والصينية نظيفة جدا، وضعت الصينية قدام البيت فنظر لها بعينيه أول ما شافها وجيج العقل منه غاب، جمالها ريف طبيعي خلى قلبه داب. قال يا سلام، اكن الراجل ده يتمتع بالجمال ده كله وانا اتحرم منه. لازم العب دوري بقى واحاول اخد الست دي من بركات. خلي بالك بقى، صراع بين الخير والشر. الشيخ بركات ينتظر البه يقوم امش. قال بيه حضرتك وراك مصالح كتيرة وما تعطلش نفسك، اتفضل من غير ما تروح. قال له الحقيقة انا مش هين علي فرقك ابدا. اسمع اما اقول لك يا شيخ بركات. قال له نعم. قال له انا عندي شقة مفروشة منسقة قوي، وتسكن فيها انت والست بتاعتك ومش عاوز منكم حاجة، واللي يفض منك يكفيني ومارس التجارة بعك وهي ماشية والسلام. انت اخويا الكبير ومش ممكن اتنقل الا لما اخدك معايا. قالوا بيه خليني هنا في بيت المتواضع احسن اسكن في الشقة، ابليس يضحك عليا ويغريني وانسى القبر وزنقة القبر وليلة الوحدة. قال له ربنا بعت لك خير ما تطردوش يا شيخ بركة، ولا رأيك ايه يا نعمة؟ قالت له مؤاخذة يا بيه انا ماليش رأي، ربنا قال الرجال قوامون على النساء. صدق الله العظيم، اذا جوزي وافق يجي انا خدمته، عاوز يقعد هنا انا خدمته، فلو سمحت ما توجهش سؤالك لي انا. الشيخ بركات حر التصرف. لا سلام على الاخلاق، اخلاق حلوه قوي، ربنا يوفقكم البعض يا نعمه، ولكن اللي في القلب في القلب. يلا بينا يا نعمه. أدب البيه له كيف ما نسعلوش. قالت له خلاص يا شيخ بركات أنا تحت أمر. لموا الكركبتين بتوعهم وسلموا المفتاح وفتح له الشقة. بسم الله ما شاء الله. فدخل دورة المايه كده لقى البانيو. قال له امال ايه ده يا عم يا بيه، هو اللي بموت عندكم بتدفنوه هنا ولا ايه؟ قال له ليه يا شيخ بركات؟ قال له بتاع المطول كده عامل زي النعش. قال له لا ده بانيو. قال له بانيو تعملوا فيه ايه دي؟ ما هو فقير او فقر ذكر. قال له يا سيدي في الصب تملاه ميه وتنزل تشطف في قلبه. قال له كله فان يا بيه. قال له شوف بقى، المال قدامك والتجاره قدامك وانا ماليش ملك عندك. الله يوسع عليك يا بيه. بركات ضميره سليم وامين في تجارته، بيبيع وبيشتري يا اسيادنا من الناس بشطارته، ونعمه في البيت لمحها وجيه بسلامته. دخل عليها بحيلة وجوزها كان برة، وهي حرة وجوزها واعية لكرامته. خلي بالكوا بقى من أول مقابلة، الجماعة اللي بصفروا في الطرق خلي بالهم، الجماعة الحبيبة الشباب يا شباب. سافر الشيخ بركات يشتري بضاعة وعرف انه حيبات بره وفي ليلة بالليل. البيه بقى ده قال لي ما اروح السلة بقى واشوف ايه الاحوال كده، واخد بعضه وراح ليه ومشي. Thank you. بركات حاضر، انت تأخرت برا ليه الليلادة؟ فهم ان الشيخ بركات جاي من السفر، ففتحت الباب فلقت البيه بجلالة قدره جاي. مساء الخير. قالت له مساء النور. وراحت واقفة على باب الشقة كده، ولا تفضل ولا حاجة. قال لها عن إذنك؟ قالت له عن إذن إيه؟ قال لها ادخل. قالت له لا ما تدخلش. ليه؟ قالت له مؤاخذة بيها، أصل الشيخ بركات بيت بره وما يصحش تجيني في الوقت ده بيه. وجاي لي ليه؟ وتدخل ليه؟ قال لها الله تمنعيني عن شقتي ولا ايه؟ قالت له ابدا، اما يجي الشيخ بركات اخده بكل سهوله ونروح للاوضه اللي كنا قاعدين فيها ونسيب لك شقتي. قال لها بالعربي انا بحبك. يا لا سلخيه. الله استنى يا بيه، بتحبني هنا القاهرة؟ اذا ان انت جايبنا الشقة بقى مش عشان خاطر بركات. لا لا والله انا جايب بركات عشان خاطرك انت. قالت له طلعت به خسيس قوي، كرامتك سقطت من نظره. وردت عليه بكل شهامه، قالت له حرام عليك اتقي الله وخاف يا ما كانش عشمي اشوف جوزي في يوم تأذي. وعاوزنا اخونه وفاكرني هحب علي، وحياة مقام النبي، وحياة مقام النبي أحمد حبيب الروح، ده أنا شرفي غالي وعرضي لم أفرط فيه. كتر الشوق إليها العقل منه طار، فكر في حيلة يا أسيادنا فيها العقول تحتار. إيه اللي راح يعمله الخاين الغدار؟ شوفوا وتابعوا الحكاية حيجرى منه ايه. الظالم المفتري اللي مصير الله. مش المراكاه؟ قال له نعم بيه. قال له انا جاتني السفريه وهجيب عنك يومين ثلاثه اربعه اكتر اقل ما اعرفش، تعرف ان انا ماليش حد، وربما واحد يربط على الفيلا ياخد القرشين اللي موجودين، فانا بدي اسلمك الخزنه قبل ما امشي. قال له بيه سافر بالف سلام وحنام قدام الباب وسيب الخزنه زي ما هي. قال له لا برضه هبقى مسافر تعبان، اما تبقى معاك في الشقه ان خرجت انت نعمه موجوده، خرجت نعمه انت موجود تبقى في الامان، ما تزعلنيش. قال له عمره زعلك يا بيه وانا انسى جمايلك؟ بس لا مؤاخذه يا بيه قبل ما اخد الخزنه لازم اجرد المال اللي فيها كام، اشوف المبلغ كام عشان دي امانه وانت عارف انا بخاف، ربنا يسترها لغايه ما اموت. فتح له الخزنة وعد المبلغ اللي في الخزنة وشال الخزنة وراح على نعمة، كانت ست صالحة قوي، ما قالتلوش انه جه في غيابك وطلب مني شيء يغضب ربنا وانا رفضت، قالت زي بعضه جايز كان شيطان وادي انت ما خلتيش يتمكن من فعل الشيطان وجايز يتوب الى الله وما فيش داعي ان انت توجدي خلاف بينهم وبين بعض، وكتمت الامر وشالت الخزنة عادل. وتوجه البيه قليل الأصل وراح كاتب بلاغ ضد الشيخ بركات واتهموا فيه انه سرق الخزنة، والدليل على كلامي ده اما تهجموا عنده في الشقة هتلاقوا الخزنة عنده، ويا بيه ما جتش الخزنة موجودة اسجني انا بدل بركات، انا اجيبه من اوضه ملهاش لازمه واكرمه ويخني؟ انا مش ممكن اتنازل عن حق. بركات سمع صوت بوليس غير يا نعمة شوف اللي يكون ويل عن ساعد الناس لسه أي ما تفتح الباب لقت باب الشقة اتفتح وهاجموا عليه، فتشوا في الأوضة فوجدوا الخزنة، واحد منهم حط إيده في جيبه لقى المفتاح الخزنة في جيبه. راحت دموع بركات نزلة على الخدين، بركات قال له كده آخرتها تأذيني تظلمني عشان وجوه السجن ترميني، ايه اللي بس اعمله وياه يا عيني يا عيني ابكي ونوحي علي في السجون مظاليم، يا رب انت اللي قادر ما فيش غيرك تنجيني. بركات خلاص اتسجن ودمع عينه كوي، ونعمة بتقول مانيش عارفة راح اعمل ايه، بصت بعينها لقت داخل عليها وجيه. تاني مره اغراها بالمال ومضيلها عقد بعماره وقالها سيبك يومين لسؤال تجاوب عليه. كل ما بقت تروح تزوره في السجن قال لها ما تيأسيش يا زوجتي. ليه؟ الولية لما لقته خاين وغدار ورملها العقد وقال لها حسيبك يومين تفكرت، خدت بعضها وقالت لا مفيش داعي ان انت تقعدي مع الراجل الخاين ده، روحي اقعدي في الاوضه بتاعتك اللي كنت قاعده فيها مع الراجل الصالح واعبدي ربنا وصلي على حضره النبي وما شوف ربنا هيعمل ايه للراجل اللي بيعبده طول العمر. ولمت الخلاقتين بتوعها وتوكلت على الله بعد الفجر مباشره ومشيت في الظلمه. وهي ماشيه في الطريق شوف ازاي ربنا هيسبب الاسباب يا اخي المسلم. مش معقول بقى يسيب عبده كده في السجن مظلوم ازاي؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. صدق الله العظيم. شوف ربك هيسبب الاسباب ازاي بقى. وهي ماشيه بعد الفجر فقابلها طفل عنده 5 سنين تايه من امه وابوه. اهو الطفل ده بقى اللي هيكون السبب في خروج الشيخ بركات من سجنه. وكان ابوه من الناس الصالحين، جالس طول الليل لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام لان مفيش اغلى من الضرر في الدنيا. بيقول له يا رب انا مؤمن بقضائك، لو اعرف ان ابني مات ارتاح، طمنا على ابني يا رب اللي ماليش غيره. بص لقى الباب بيخبط، فتح الباب ساعة ما شاف ابنه اغمي عليه من الفرحة، يا ابني يا حبيبي. وبص للست كده بعد ما فاق وامه بتبكي من فرحتها بابنها، وبقول لها ايه الشيخ خليل ابو الولد؟ عشان ضنايا انا دورت في البلدان وبكيت عشانه كتير ولفت على البيبان، ايدي اللي بعد الضنا راح اكون عليك حسنان. لو تسمحي لي يا ستي قولي لي اسمك ايه؟ قالت له سيبني في حالي ده انا قلبي ملان احزان. حكايتك ايه يا ستي؟ قالت له حكايته طويلة يا عم الشيخ خليل، سيبني في حالي ابنك سليم. قال لها وحياة النبي تقولي لي ما جايز ربنا جعل ابني ده سبب عشان يحللك مشكلتك. قالت له مش هيحللي المشكلة الا ربنا سبحانه وتعالى. قال لها ما هو ربنا بسبب الاسباب، ايه الحكاية؟ قالت له جمالك خلى جوزي دخل السجن خدنا وجيه وعمل لنا البحر طحينة، وبعد جوزي ما وصلوا الأمانة جابوا جه البيت يوصله وطمعوا في جماله. أخدنا في شقة مفروشة مش عشان خاطر يرد الجميل لبركات، عشان خاطر جماله. ولما جاني ورفضت يا عم الشيخ خليل، ضحك على جوزي وقال له إن أنا مسافر وأعطاه الخزنة بالمال وراح كاتب بلاغ ضده. جم قبضوا عليه ولقوا الخزنة عندنا، وجوزي بقى حرامي في نظر الناس وهو بريء. وبعد ده كله بعد ما سجنوا جاب لي عقد اهو بعمارة ملكي عشان يغرني بالمال وبالعمارة، أنا رفضت. قال لا يا سلام، صدق الله العظيم إذ يقول في كلامه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله اللي ابن غاب وته مننا عشان أطلع الشيخ بركات من السجن إن شاء الله. هطلعه ازاي؟ هلا وريني العقد كده اما اقراه. قال تمام قوي، ده حاجه جميله خالص. خدي بعضك بقى على طول وروحي للشقه اللي كنت قاعده فيها عند وجيه، والملابس الطويله اللي انت لابسها دي تقلعيها وتلبسي ملابس فوق الركبه وتعملي شعرك بلكس شوار وتدهيني الأظافر بتاعتك بالمونوكير وترسمي نفسك قوي وتظهري له ان انت ما بتحبش في الدنيا الا وجيه وبتكرهي بركات. هطلع انا بلغ ان الراجل اللي في السجن ده مظلوم، وحجيب اتنين من اخواننا المباحث، وقبل ما يوصل عندك هنوصل احنا التلاتة ونقعدوا في اوضه وتقفلي علينا الباب، وبالطريقه بتاعتك بقى لغايه ما تخليه تمام تقولوا له سجنت بركات ازاي. قطعا هيعترف باعترافه ده، هنسجله، وبعد ما يعترف ليكي هنطلع بركات من السجن ان شاء الله ونحط وجيه فيه. شوف انا بقول لك ازاي، انا مش طمعان في جمالي، انا ما بعشاش الا جمال الله سبحانه وتعالى، ما بعبدش الا اللي خالق الجمال. الخطه اللي بقول لك عليها تنفذيها بالحرف الواحد. قالت له ماشي يا عم شيخ خليل، وسابته وراحت على الشقه. قبل ما يوصل الحبيب وصل الشيخ خليل ومعاه تسجيل صغير كده واتنين من المباحث معاه، وعملت لهم ثلاث فناجيل قهوة مظبوطين شربوهم ودخلوا الأوضة وقفلت عليهم الباب، وقعد بقى بتنتظر سعادة البيت. مين؟ قال لها أنا وجيه. فتحت الباب طفت نور الصلاة. قال لي الله، التيار قطع ولا ايه؟ قامت مولعة النور. ايه ده؟ قالت له الله، ده انت لو فتحت قلبي تلاقي حضرتك قاعد مربع فيه يا بيه. ربنا ياخد بركات عشان انا وانت وبس. قال لها انا مش مصدق نفسي. قالت له يا شيخ، لكن انا هسيب العز ده واروح اعشر لسه راجل فقير؟ مش ممكن، ده انت اللي ليا. خلت صاحبنا هرش عرق الى يافا. هنقعد فين؟ قالت له اي مكان يعجبك، ما تيجي نقعد قدام الباب هنا. ايه اللي حصل بقى؟ قول لي على الحكايه من الاول كده. قال لها الحقيقه بقى، لما جاب لي الامانه وجاني ووصلته بسيارتي اول ما شفتك قلت ازاي الراجل الكركوبه ده يعيش معاه الجمال ده كله وانا اتحرم منه؟ اخدها ازاي؟ قعدت افكر، قلت الشقه مفروشه مدهونه بالزيت تليق بك، وبعدين العب دوري معاك. قالت له اه وبعدين؟ قال له وبعدين بقى لما جيت لي كنت رفضتي، انا زعلت جوا. قالت له اصل واحده مننك لازم تعمل تقيله كده، ما توافقش من اول مره. وبعدين يا بيه؟ قال له وبعدين بقى لما انت رفضتي قلت اعمل في الورقات ايه؟ حموته هيحطوني في السجن. فضلت افكر برضه، قلت ايه الخزنه؟ هقول له ان انا مسافر واسلمه الخزنه واخليه ياخدها ويجيلي واكتب بلاغ ضد انه حرامي، وما يهجموا هيلاقوا ان الخزنه يبقى سبب انه حرامي فعلا. ايه رايك لما اقولك ولقوا الخزنه بقى حرامي ولا لا؟ قالت له حرامي، ده حرامي امه حرامي. وبص لقى الباب اتفتح وجيت ساعتها عالطرف وشه عماله عليه الشوق عماله عليك ولا يعلم اللي انكتب في الجبهة يبقى ايه، كانت خطة بتسبك وحطوا الحادث في ايديك وقالوا له يا مفتري الظلم اخره ايه، وبركات ساعتها جابوه ونعمة ترحب بيه صان الأمانة صان الأمانة ومعروف اللي مستنيه وخليل قدم دليل الخير بإيمانه واللي إيمانه متين المولى بيرضى عليه. في الغبحة يبقى ايه الا ورجال البوليس خشم وقبض عليك، كانت خطة متسبكة وحطوا الحديد في ايديك وقالوا له يا مفتري الظلم اخره ايه، وبركات ساعتها يا ابوك ونعمة فرحت بيه صان الأمانة ومعروف اللي مستنيه وخليل خليل وخليل قدم دليل الخير بإيمانه واللي إيمانه متين المولى بيرضى عليه. اللي نادي اللي نادي يا قمر، اللي نادي يا قمر صغراني وياك أحبة ينزلوا الشوق بالمحبة، من يجيله نوم من يجيله نوم من يجيله نوم من يجيله نوم من يجيله نوم يا قلبي في ليلة حلوة. كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.